طليين تفدق طليين تفدق بسطلين تمر تفدق بعبين تفدق بجملين تفدق المهم ان زوجين اثنين من اي انسان من اي شيء لوجه الله تعالى وتقدس. فلان خذ هذه نعجتين خذها صدقه لوجه الله لك. فلان خذ هذه سطلين تمر صدقه لوجه الله. فلان خذ هذه كيسين رز يا فلان. فلان هذه كيسين حب يا فلان. فلان خذ هذا كذا وكذا من الخيرات يدعى من ابواب الجنه الثمانيه يا عبد الله هذا خير ادخل من ايها شئت يا عبد الله هذا خير ادخل من ايها شئت. معنى هذا الحث على الصدقه الحث على الصدقه في سبيل الله. تعطي اخوانك المسلمين المحتاجين تطلين من تمر تطلين من بر تطلين من شعير تطلين من اي شيء تريد الانسان اي شيء يؤكل الفقير في حاجه اليه تعطي اثنين زوجين اي شيء طليين عنزين مثلا وحلبن ولا اي شيء تعطيه لكنه زوجين تعطي زوجين في سبيل الله من اي انواع التي توجد في الارض تدعى من اي ابواب الجنه الثمانيه من ايها تفضل هذا خير يا فلان تفضل باب هذا مفتوح باب الصوم باب الزكاه باب الريان الصوم يسمى باب الحج باب العمره باب كذا باب كذا باب كذا الى اخره ابواب الجنه ثمانيه تدعى من الثمانيه كلها هذه بشاره بشرى للمسلم الذي يعمل هذه الاعمال وهو في الدنيا بشرى انه يدعى من الابواب كلها وبشرى بالجنه وانه في الارض في الدنيا قبل ان يموت. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا لوم على او لا عتب على او لا شر على من دعي من الابواب الثمانيه كلها. فهل يدعى احد يا رسول؟ قال نعم يدعى من الصالحين وارجو ان تكون يا ابو بكر منهم وارجو ان تكون يا ابو بكر ان شاء الله ابو بكر منهم ان شاء الله. قال رحمه الله دثني عمرو الناقد والحسن بن العلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي ام صالح قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد يونس ومعنى حديثه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا والحسن بن علي حسن بن علي وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن ابيه ابراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر قال معمر وصالح بن كيسان عن الزهري عن صالح بن كيسان عن الزهري قال بإسناد يونس ومعنى حديث الحديث الذي مضى بإسناده والمتن قريناه والحديث وهو المتن هو قال رحمه الله حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الله بن عبد بن الزبير قال حدثنا شيبان قال حدثني محمد بن هادم واللفظ له قال حدثنا شبابا قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أيفل حلم. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم واللفظ له اللفظ له قال حدثنا شبابة بن سواد شبابة بن سواد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا شيبان شيبان قال عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير قال عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله ينمو وجه الله والدار الآخرة دعي من أي أبواب الجنة الثمانية شاء يدخل. يدخلنا يا فلان يقول هنا كل كل يعني تصغير فلان يا فلان تعال ادخل من هنا يا فلان تعال كل حرس باب يدعونه ليدخل من الباب هذا الثمانية يدخل من باب الجنة الثمانية لا ما عليه حرج. فقال أبو بكر لا حرج على من دخل يا رسول الله. قال أنت أرجو أن تكون منهم. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر ولا دثنا مروان عن الفزاري أن يزيدون كيسان نبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسى منكم اليوم صائما. قال أبو بكر رضي الله عنه قال فمن تبع منكم اليوم جنازة. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن أتى منكم اليوم مسكينا. قال أبو بكر رضي الله عنه قال فمن عاد منكم اليوم مريدا. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري مروان الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي أبو حازم الأشجعي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم اليوم صائما. قال أبو بكر أنا. قال من منكم عاد مريضا. قال أبو بكر أنا. قال من منكم تبع منكم الجنازة. تبع جنازة. قال أبو بكر أنا. قال من منكم أطعم منكم اليوم أطعم مسكينا. قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر مبشرا بالجنة رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبزي عن ابن غياس عن الشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي أو امضي في يوم فحيح ولا تحصي فيحصي الله عليك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياس حفص بن غياس قال حدثنا الشام بن عروة الشام بن عروة قال حدثنا عن زوجتي فاطمة عن زوجته هشام بن عروة بنت زوج فاطمة بنت الزبير بنت المنذر بنت المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي أو امضحي أو انتقي. قالت أسماء قال الرسول عليه الصلاة والسلام انفقي أو امضحي أو انتقي ولا توعي ولا توكي. التوعي يعني تغلقي الوعاء الإناء عن الصدقة في سبيل الله. لا توحي ولا توكي ولا توكي أيضا الأشياء تربطين الكيس أو تربطين الأشياء هذه. لا توعي ولا توكي. توعي تربطين الوعاء اللي فيه صدقة لا توعي لأنك إذا وعيتيه قلت بركته. وإذا أنفقتي ولم تحصيه ولم تحسبيه ولا شيء جاءت البركة بإذن الله. كل مال الإنسان كل مال عندك تنفق منه لا تحسبه ولا تكيله. إذا كان بر لا تكيله. وإذا كان تمر لا تكيله. وإذا كان فلوس لا تعدها لأنك إذا عديتها صارت البركة. لكن أنفقها في مكانها. خذ فلوس من اللي تنفق على عيالك وآلك وتتصدق وتصدق ولا تعدها تقول خب تنقص ولا ما تنقص أبدا. تكتب إنها ما تنقص. خذ منها وعطي الفقير وين مكانها لأن كذا عديتها نزعت البركة خلاص نزعت وانتهت انتهت خلاص. لا إذا كنت تنفق الإنسان منها على عيالك وتنفق على الفقراء وتنفق كذا وكذا ولا تأخذ وتعطي ولا تنزل البركة ما كأنك حقي تعالى الله وتقدر تنزل البركة. وكل ما رأيتها ولا فيها هي ما كأننا قصدنا ما أخذ منها شيء. قال رحمه الله دثنا عمرو الناقد وزهير بن عبد الرزاق بن ابراهيم جميعا نبي معاويه قال زهير دثنا محمد بن قاسم قال دثنا هشام بن روان عباد بن همزه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي او امضحي او انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. يقول الامام مسلم حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم جميعا نبي معاوية جميع الثلاثة قالوا دثنا أبو معاوية محمد دثنا أبو معاوية قال زهير دثنا محمد بن خازم محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروه. هشام بن عروه قال حدثنا عباد بن حمزه. عباد بن حمزه وعن فاطمه بنت المنذر. وعن فاطمه بنت المنذر نعم. عن اسماء. عن جدتها اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قالت الله صلى الله عليه وسلم انفحي او انضحي او انفحي. قال لها الرسول عليه الصلاه والسلام انفحي او قال انضحي ولا توعي ولا توكي، لان الوعاء اذا اوكيتيه اذا غطيتيه راحت صدقته صارت، واذا اوكيت الكيس عن النفقه صارت بركته، لكن لا توكين ولا توعين ولا خلي كل شيء على ما هو عليه، وامسك على نفسك وعيالك وعلى الفقراء والمساكين يبقى بركه، طول ما تنفق منه هو بركه، ما كانه نقص. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن اكرم قال حدثنا هشام عباد بن حمزه فنسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونهو حديثهم. يقول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير. محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر قال عن هشام بن عروه. عن هشام بن عروه عن ابيه عروه عن عباد بن حمزه. عن عباد بن حمزه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. الحديث هو المتن هو لا توقي ولا توعي ولا توعي. قال رحمه الله حدثني محمد بن هادي وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن ابن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فلا يجنى أن أرضخ مما يدخل علي. فقال ارضخي وقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. الإمام مسلم حدثنا محمد بن حازم. محمد بن حازم قال حدثنا وهارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله الاثنين قال حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة قالوا عن عباد بن عبد الله. عن عباد بن عبد الله قال عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ليس عندي مال إلا اللي يدخل علي الزبير، الزبير يدخل علي نفقة لي أنا وعيالي، قال لي أجر إذا صدقت من ما يعطيني من الزائد؟ قال نعم سيتقي لك أجر وله أجر، ولكن لا توعي. يقول أنتم تصدقي ولا توعي ولا توكي ولا تأتي الأشياء التي تقلل نفقة البركة، تقلل بركة الشيء اللي عند التنفقين منها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المؤمنات لا تعقدن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد المحول السند. المحول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد قال عن أبيه عن المقبري عن أبيه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تعقدن جارة لجارتها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تحقرن جارة لجارتها. لا تحقرن جارة لجارتها يعني لا تحقرن الصدق عليها ولو في الفشات. لو في الفشات فلت نشات تشويشة تشاكله. لا تحقرن جارة لجارتها ولو في الفشات يعني الجارة تصدق على جارتها الفقيرة المسكينة. والمقصود هو الجارات كلها اللي حولك الإنسان تصدق منها. المرأة إذا أغناها الله إذا صار عندها زائد من المال تصدق على جارها هذا وجارها هذا وجارها هذا. قال رحمه الله حدثني زهير بن عروة محمد بن المثنى جميعا يحيى القدان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خويلد بن عبد الرحمن عن نفس بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا بعبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل بعد امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فرجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يقول المسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حارث زهير بن حارث ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الناس يوم القيامة يشترون حفاة عراة غرلة حفاة عراة غرلة يعني الوصلة اللي قطعت منك الإنسان تجي على بدنك الوصلة اللي قطعت منك صغير قطعت من ذكرك تأتيك ما تشتري لك كامل خلق الإنسان حفاة عراة غرلة يعني ما هم قتنين يجون يوم القيامة. هؤلاء تدنو منهم الشمس حتى إن العرق لا يسبح كثير منهم يسبح من العرق من الذنوب علشان يطهر من ذنوبه قبل أن يصل إلى العذاب الثاني. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في حديث ظل عرشه وفي حديث ظله كل واحد ظل عرشه أو ظله تعالى وتقدس هو واحد. قال أولهم إمام عادل صلى الله عليه وسلم فضله. إمام عادل هذا من السبعة أول السبعة الإمام العادل في دولته أو في جماعته أو في أهله عادل إمام عادل يعني ملك أو أمير أو قاضي عادل في أمره إمام عادل. والثاني شاب نشأ في عبادة الله شاب نشأ في عبادة الله طول عمره وفي إذا هو شاب والشاب يبدأ دائما ما يلتبس عليه نفسه والشيطان يتحاربان هو وياهم لكن أحيانا يغلب نفسه ويغلب الشيطان. شاب نشأ في عبادة الله فغلب قوته وصلاحه وتقواه غلب الشيطان وغلب نفسه. شاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد كلما صلى وقت جاء إلى الوقت الثاني صلى وقت جاء إلى الثاني صلى وراح البيت ثم رجع إلى الثاني القلب معلق بالمسجد لازم يجي يروح ويجي يروح ويجي في المساجد. ورجل قلبه معلق في المساجد. الرابع ورجلان تحابا في الله رجلان تحابا في الله اجتمع على هذا الحب وتفرق على هذا الحب. رجلان تحابا أحبك في الله تعالى وتقدس ليس لي قصد في هذا ولا لي غرض في هذا إنما لوجه الله تعالى وتقدس لأنك من الصالحين وأنت كذلك تحبني لأني من الصالحين ولا وعد ولا بيننا ما بيننا أمور دنيوية إطلاقا وإنما لله أحبك في الله وتحبني في الله. هذا الرابع. الخامس رجل دعت امرأة ذات منصب ورجل دعت امرأة ذات منصب ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة ذات منصب من الأسر الرفيعة في البلد أسر رفيعة ومع هذا جمال جمال باهر ذات منصب ومع هذا جمال فقال إني أخاف الله. لاحظ رجل ذات امرأة ذات منصب ذات منصب نسب الرفيع وجمال يقول أخاف الله تعال تعال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يقول رجل تصدق بصدقة فأخفاها من شدة خفية لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الحديث يلبس لا تعلم شماله النفقة باليمين ينفق الإنسان لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. رجل ذكر الله خاليا فصابت رجل ذكر الله خاليا رجل ذكر الله خاليا أنا فبكى فصابت عيناه وبكى. رجل ذكر الله خالي فذكر خوفه ورجاء ذكر عظمة الله تعالى وتقدس وقوته وعظمته فصابت بكى بكى بكى حتى نزل دم على خدوده. هذه سبعة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن خبيب بن عبد الرحمن عن ابي بن عاصم عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله فقال رجل معلق بالمساجد إذا خرج منه يعود إليه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عاصم قال عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمعنى الحديث الأول أن سبعة يردهم الله في ظله وعدهم رضي الله عنه وأرضهم. هو رجل معلقه بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فسر معلق بالمساجد أنه يخرج من المسجد ثم يعود إليه بسرعة وهكذا القلب معلق بالمسجد لازم يروح المسجد يرجع ويروح بسرعة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جميع جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله صدقة عزم قال أنت صدق وأنت صحي شحي تقتل بقرة وتأمل الغنى ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد العزيز قال عن عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجر عند الله وأكبر ثوابا. فقال عليه الصلاة والسلام أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لهم خلاص سرايا كان لهم خلاص ما تملك شيء أنت من يوم تبلغ الروح الحكوم تصير الورثة خلاص ما لك تصدق ولا لك تقول شيء ما ينفذ كل شيء تقوله هك الساعة ما ينفذ لأنهم قالوا أن الروح إذا بلغت الحكوم ما ينفذ الطلاق ولا ينفذ الرجعة ولا ينفذ النكاح ولا ينفذ الهبة ولا ينفذ كل شيء باطل ما ينفذ شيء إطلاقا. من هنا فصل وتصرفات المريض المرض الموت المخوف باطلة كلها. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة بن نمير قال دثنا بن فضيل نمار نبي زرعة نبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صدقة أعظم أجرها وقال أما وأبيك لتنبأ أنه أنت صدق وأنت صحيح شحي تخشى البقرة تأمل البقاء ولا تميل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال حدثنا أبو كامل اليحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بنحو الإسناد وحديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئلنا جاء رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم قال أما وأبيك لتنبأنه قال عليه الصلاة والسلام أما وأبيك لتنبأنه يعني سأخبرك. والحلف هنا قبل نزول النهي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم قال هذا الحديث أخيرا فنسخ هذا الحديث لأن هذا الحديث قبل النهي قال له قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عن لا تحلفوا بآبائكم وهم باب الأولى عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فهو من باب الأولى فهذا قبل النهي قبل ينزل حديث النهي فنسخه قال قال أنت صدق وأنت صحيح أنت صدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى صحيح شيء معافى تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني تصدق في تلك الساعة حينئذ يصير ثوابك أكبر من غيره. قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس فيما قرئ عليه أن من عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المنبر ويذكر الصدقات تعففا المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة السفلى السائلة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك فيما قرئ عليه فيما قرئ عليه يعني قراءة ما هو تحديث ما هو حديث قراءة سمع وهو يقرأ عليه قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف يقول وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف وما إلى ذلك فقال اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى ابدأ بمن تعون اليد العليا اللي تنفق هذا الفلوس معك السفلى هذه اللي تأخذ هذا مدده وأنت تحط يده يدك أعلى يده أسفل أنت معك الفلوس تحطها كذا الفقير اللي مدده فأنت يدك عليا ويده سفلى السفلى السائلة السفلى السائلة نعم السفلى يقول عطوني الناس يكون هذه السفلى يجد سلوتان وتحط يده نعم معروف هذا. قال رحمه الله دنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم ومحمد بن عبده جميعا يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن زان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث ان حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه او خير الصدقه عن ذا غنى واليد العليا خير من اليد السفلى ودام من تعول. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ومحمد بن حاتم ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأحمد بن حميد وأحمد بن عبده وأحمد بن عبده أربعة والخمسة جميعا قالوا حدثنا يحيى القطان حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة موسى بن طلحة قال عن حكيم بن حزام قال يحيى بن عن يحيى بن حزام قال حكيم بن حزام حكيم بن حزام رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة او خير الصدقة عن ذهر غنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة او قال خير الصدقة عن ظهر غنى عن ظهر خير الصدقة عن ظهر غنى يعني وانت غني تصدق الانسان وأنت غني تصدق الإنسان من مالك اللي أعطاك الله واليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول يعني لا تصدق وأنت محتاج عيالك محتاجين أو زوجتك محتاجة أولادك محتاجين لا تصدق وعيالك في حاجة وابدأ بمن تعول اللي واجب نفقتهم عليك ابدأ بهم قبل لا تقول لا بتصدق أنا وبالثواب وبالسلام أول اللي ما عندك اللي عندك تعولهم واجب نفقتهم عليك لازم تبدأهم أول ولا ما تفهم بعد صدقتك تأثم أكثر ما تفهم. قال رحمه الله دنا أبو بكر بن أبي شيبان الناقد قال دنا سفيان الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عروة الزهري الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير وسعيد سعيد بن المسيب قال عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي يقوله عن نفسه سألت النبي فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا حكيم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة خضرة حلوة تأكل منها لكن تضرك الإنسان تدرسها وكثرة الأسئلة تضرك الإنسان يقول حكيم أقسمت أني ما أسأل أحد يقول حتى إن صوتي يطيق وأنت من ناقة أخذه ولا أقول لأحد خذه لأني أقسمت أني ما أسأل أحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، رجع لمن تعود. ومن أخذه بطيب نفس بورك له. ومن أخذ هذا المال بطيب نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف أو سؤال بإشراف، يعني يستشرف له يجيني مال، يجيني من فلان كذا وكذا، وفلان يأتي أموال ربما يجيني بإشراف، لم يبارك له فيه. من أخذه بطيب نفس وقناعة بورك له فيه. أخذه بطيب نفس وقناعة بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف أو تحري يجيني من فلان ويجيني من فلان، لم يبارك له فيه. أو سؤال، لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع. ويصير كالذي يأكل ولا يشبع، نعوذ بالله. اليد الأولى اليمنى خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعلم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجامع وزهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تصدقه شر لك، ولا تلام على كفاك، وأتى بمن تعلم. حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك. فأبو أمامة إذا أطلق أبو أمامة ما أضيف إلى أحناف سنتين، ما قيل مثلا أبو أمامة بن حميدة، ولا قيل الباهلي أبو أمامة حدي بن عجلان الباهلي، بل أطلق فهو حليف الأنصار زياد، هو زياد حليف الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو أمامة هنا يقول أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك. قال ابن آدم إنك أن تبذل خير الفضل خير لك، تبذل الخير وتصدق الإنسان تأتي هذا وتأتي خير لك. نعم. وأن تمسكه شر لك. وأن تمسكه شر لك، إذا أمسكت الخير الزايد على كفافك شر لك. نعم. ولا تلام على كفاف. ولا تلام على كفاف، يعني ما تلام الا تنفق، اذا كان رزقك كفاف ما تلام اذا ما انفقت الانسان، لان كفافك يالله رزق اللي بين يديك يالله يكفك انت وعيالك واهلك وما الى ذلك، ما تلام على انك يعني ما تلام، لو ما تصدقت ما تلام، صدقه التطوع. واما الزكاه هي واجبه، حتى مع اللي عنده كفاف ويبلغ نصاب لازم يخرجه، لكن اذا كفاف وتريد ان تصدق تطوع لكنك ما تصدق ما تلام، لأنك ما عندك إلا الكفاف، يا الله اللي كفك أنت عيالك ويأكلك أنت عيالك. وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، الناس الأمة اللي تأكلها وتشربها وواجبة نفقتها عليك ابدأ بهم أول فأول. واليد العليا خير منها. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة والآخذة. قال رحمه الله: دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيب الناس بالله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن فمن أعطيت عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيت عن مسألة وشرائل كان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد قال عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر قال قال سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديثا. يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: إياكم وأحاديثا. والأحاديث اليوم أحاديث نسمعها يعني في يومنا هذا، يقول معاوية أحاديث نسمعها في يومنا، إلا ما كان في عهد عمر، فإن عمر يخيف الناس ما يقدرون يحسون كان كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني معاوية يقولنا اليوم كثر الكذب في الناس لما مات عمر، أما في أيام عمر فهو يخيف الناس، يأتي الإنسان بحديث يقول رح كذب آخر ولا أضرب ظهرك. جواب موسى الأشعري في الاستئذان وقال: استأذن ثلاث مرات ورجع، ثم رجع كان يحدث عمر من عنده، ثم انتبه قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. قال أين ذهب؟ فأتوني به. فجاء المؤمنة العشي رضي الله دخل على عمر قال لما رجعت؟ قال استأذن ثلاث مرات ولم يؤذن لي فرجعت. فأخوه من رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يؤذن لك فرجع. قال هات واحد معك كشد ولا ضربتك. قالت عجيب. أتحدث عن رسول الغرمي؟ قال لابد لابد تجيب واحد. يقول فذهب إلى الأنصار رضي الله عنه وأتى بأبي سعيد الخدري وشهد معه أنه سمع الرسول يقول إذا استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك ارجع. ورجعت فيه فأنا رجعت. فقال عمر فاتني أحاديث كثيرة. فك وقال فاتني أحاديث كثيرة لأن اشتغل أنا بكذا واشتغل بكذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث هذا أبي عمار بن ياسر وحديث معاوية رضي الله عنه. من يريد الله به خيرا يفقهه في دين الله وشرعه. من يريد الله بخير يفقهه في دين الله وشرعه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قادر فمن أعطيت عن طيب نفسي يبارك. يقول معاوية وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قادر والله المعطي، فمن أعطي سألني فأعطيته من الله، ومن سألني فمنعته فالله المعطي تعالى وتقدم. أنا قادر يعني لا تزعلون علي، أنا أمري بيد الله، فإذا منعت الإنسان لم أعطي لا تزعل، أنا قادر أمري بيد الله. يعني معنى هذا على جميع أمة عليه الصلاة والسلام، كل أمة محمد أي بشر منهم فهو خازن، المال عنده خزان منه، المال عنده أمانة، فإذا سألت وأعطاك فالحمد لله، سألت ما أعطاك فلا تزعل، لأن المعطي الله تعالى وتقدس والبشر خازن، المرء الإنسان خازن للمال، فاللي يعطي رب العالمين واللي يمنع رب العالمين. قال ومن أعطيت عن مسألة وشره فكان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول من أعطيت عن مسألة وشره فكان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم بالله ما يبارك له فيه. وكأنه كالذي يأكل ولا يشبع أن يعطيه عن شره، يعني شره يسأل أو عن تشرف. نعم. قال رحمه الله دعنا محمد بن عبد الله النمري قال حدثنا سفيان بن عمرو أوى بن منبه أنقي عما بن منبه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بالبسلة، والله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له بسلته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا وهب بن منبه وهب بن منبه عن أخيه حمام بن منبه قال عن معاوية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا. يقول معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلحفوا في المسألة، يعني لا تلح لا تلح تلح تلح تلح المسألة، فوالله إني لا ألح ألح الإنسان وألحف علي أعطيته وأنا كاره. إذا يصير يرد الله عليه اسم تلح على الرسول تلح تلح يعطيك وهو كاره لا يبارك لك فيها. هذا معناه أن الإنسان لا يلح على أخيه المسلم. الرسول منها الأمة أن يأتي إنسان يلح على إنسان، أعطني يا فلان أعطني معك فلوس أعطني يا فلان، لا تلح يلح على الإنسان. اسمع الذي مدح الله تعالى وتقدس لا يسألون الناس إلحافا، يقول الله تعالى وتقدس فاكم بيوتهم عليهم لا يسألون الناس إلحافا، مدحهم الله تعالى وتقدس سأل الله الكريم فضل ما يخرجون يسألون، حتى له جيعان حتى له عطيان ما يخرج من بيته يسأل الناس الحافة. كثير من الناس اليوم وله فقير تجده يخرج من بيته فقير، يمكن ما تغدى ولا تعشى، يقوم يدهن وجهه علشان ما يقال انه جعان، يدهن وجهه ليوري الناس انه اكل وشرب. تعالى الله وتقدس. نعم. لا يسألون الناس الحافة. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني يوم نبي قال ودخلت عليه في داره بسنة وطعمني من جوزه في داره انا اخي قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أنا قال عوهر بن منبه قال ودخلت عليه في داره في صنعاء فأطعمني جوز شجر الجوز موجود قال قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وذكر مثل الحديث قلت سمعت معاوية بن أبي سفيان وذكر مثل الحديث الذي مضى فيه أن معاوية سمع الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله ويعطي الله. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول سمعه يخطب على المنبر فيقول سمعت قال خليفة يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول معاوية سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يريد الله بالخير يفقهه في دين الله وشرعه. ما هو دراسة الفقه إنما تفقيه معنى بالقلب. تفقيه معنى بالقلب يعني يفقه الله دينه في أحكام الصلاة أحكام الزكاة أحكام الصوم أحكام الشريعة أحكام التوحيد. يعبد ربه الأسماء الحسنى وغيرها من الأسماء أسماء الله ربنا تعالى وتقدس الحسنى يعرفها يقرأها كما وردت في الكتاب وكما وردت في السنة ولا يشبه ولا يعطل ولا يؤول. الشاهد يفكر يفتح قلبه تعالى للنور نور فيفقه في أحكام الله وشرعه لأنه فقيه يعني يصير فقيه كتاب أو فقيه من الفقه أنه يعني فلان والله فقيه لأنه قرأ الفقه ما هو هذا المقصود الفقه بأحكام الشريعة كلها التوحيد والفقه وغيره يعني فحم الله ونور الله قلبه وفهم الأشياء كلها على حقيقتها. هذا هو اللي من يرد الله يفقهه في الدين اللي يعرف الأشياء كلها على حقيقتها نور أعطاه الله. وإنما أنا قاسم والله ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أنا قاسم والله هو المعطي تعالى وتقدس. لا شك الرسول قاسم وغيره من أمة محمد قاسم يعطي هذا يعطيهم والله تعالى وتقدس فوق سبع سماوات هو المعطي الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كثيرا ولا يهمك.